الأخ يسأل عن سؤالين. السؤال الأول: امرأة تتضرر بالحمل وقرر طب الرفع، وهذا يعني قطع النسل، وهذا إذا كان لابد منه بمعنى الحبوب المنظمة أو الأمور الأخرى المنظمة الحمل فيها ضرر وتعذر العزل مع إمكانه، فإنه لا منص عن قضية الرفع، لأن المرأة يحق ضرر بالحبوب أو بالأمور المنظمة، لكن ينظر في موضوع العزل، فإذا أمكن يمنع من الرفع، وإذا ما تأتى لهذا ولا هذا فإن إذا اتفق الزوجان على موضوع الرفع دفعا لمضرة المرأة فهذا جائز. نحن نعرف أن من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار.